بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا وللمسلمين. كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله: ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ففي رواية يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. انتهى ما نقلته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما نقل المصنف رحمه الله عن ابن القيم رحمه الله تعليقه على أحاديث الغربة، تقال ابن القيم رحمه الله في المدارج ونقلنا نقله كاملا بوصف الغربة، وصف حال أهل الغربة. تقال ابن القيم: الإسلام في زماننا أغرب منه في أول ظهوره. هذا في زمن ابن القيم رحمه الله. فماذا نقول في أزمنتنا؟ إذا كان ابن القيم رحمه الله يقول الإسلام في زماننا أغرب منه في أول ظهوره، وقد نقلنا الآثار عن جمع من الصحابة ومن أبو الدرداء أن الغربة بدأت من عصر الصحابة. قال رحمه الله: فتأمل هذا تأملا جيدا لعلك أن تسلم من هذه الهوة الكبيرة التي هلك فيها أكثر الناس، وهي الإخضاء بالكثرة والسواد الأكبر والنفرة من الأقل. فما أقل من سلم منها ما أقل له ما أقل له. هذا يبين لك يا أيها الأخ، يا أيها الداعية، يا أيها الداعية إلى التوحيد، يا أيها المستمسك بالسنة، غربة أهل التوحيد وأهل السنة اليوم، غربة المؤمنين الموحدين الذين استقاموا على السنة، الذين استقاموا على التوحيد، الذين استقاموا على دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة وخلع الأنداد، الذين استقاموا على عداوة المشركين، الذين استقاموا على خلع الأنداد من دون الله جل وعلا. هؤلاء قلة، هؤلاء غرباء، كما قال الشيخ: هؤلاء غرباء، ما أشد غربتهم؟ هم غرباء في ديارهم، هم غرباء في أوطانهم، هم غرباء في عشائرهم، هم غرباء بين أبنائهم وآبائهم وإخوانهم، هم غرباء بين الدعاة إلى الله، يرمونهم الدعاة بكل شنيعة، تارة خوارج، وتارة أهل تكفير، وتارة أهل زيغ، وهم دعاة التوحيد. وكلما ازدادت الفتن والبلايا، وكلما كثر تلبيس علماء السوء والضلالة، ازدادت غربة هؤلاء ومحنتهم، حتى وصل الأمر بالوشاية بهم وتشريدهم من أوطانهم وتربص أعداء الله بهم في كل مكان حلوا به أو حلوا فيه حتى ضاقت عليهم الأرض وما رحبت. الدعاة إلى توحيد الله جل وعلا يدفعون ثمن هذه الغربة، وقد رماهم من خالفهم بأشنع التهم واستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم. قال الشيخ: الهوة الكبيرة التي هلك فيها أكثر الناس وهي الإقضاء بالكثرة والسواد الأكبر والنفرة من الأقل. والله جل وعلا يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والله جل وعلا يقول: وإن تضع أكثر من في الأرض جميعا يضلوك عن سبيل الله. والشيخ: ما أقل من سلم منها، ما أقل من اعتصم بالحق على قلة أهل الحق، ما أقل من التزم الكتاب والسنة مع قلة من التزم الكتاب والسنة، ما أقل من استمسك بالتوحيد والدعوة إليه مع قلة من دعا إلى توحيد الله جل وعلا وفهمه، ما أقل من فهم التوحيد وطبقه تطبيقا عمليا فوالى أولياء الله وعادى أعداء الله وكفر بالطواغيت البشرية والحجرية فصار في الغرباء. ثم ختم بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا تتمة نقل ابن القيم في مدارج السالكين، هو حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. والحواري هم خلاصة الأصحاب، هم التلاميذ الذين تتلمذوا الأنصار. وإذا قال الله جل وعلا في شأن عيسى بن مريم حينما قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. حواريون خواص الأصحاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواريون، وإن من حواري الزبير، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. علامتهم الأخذ بالسنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف أو تخلف من بعضهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هؤلاء الخلوف هم أهل النفاق، هم أهل الزيغ. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الطويل أنهم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، وقد وصفهم في حديث الأهواء والخوارج أنهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم المعروف الدعوة إلى توحيد الله، وأعظم المنكر النهي عن الشرك، هو قوام الدين، به تحفظ الملة وتحفظ هوية الأمة. وما من أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلا كانت في حفظ الله وأمانه، وما من أمة تفرط في هذا الأمر العظيم إلا أخذ الله صالحها وطالحها. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. في الحديث: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وفي حديث مسلم، حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فقال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وهكذا. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الأمة إذا قل فيها الدعاة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وكثر فيها دعاة الفساد والشرك والخلاعة، فإن الله وسكت أهل الحق عن الدعوة إلى الله، حينئذ يأخذ الله جل وعلا هؤلاء مع هؤلاء، يأخذ الله جل وعلا. والأمر المعروف عماد هذه الأمة وسبب خيريتها. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث وغيره، مثل حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد، وهو: من رأى منكم منكرا عند مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مراتب التغيير: التغيير باليد، بيده في حديث أبي سعيد، وفي حديثنا هذا الذي أورده المصنف: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذه المراتب، مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، اختلف العلماء رحمهم الله، وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحسبة وفي مواضع من مجموع الفتاوى: هل يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد بالسلاطين أو نواب السلطان أو أصحاب الولايات فقط، أو يجوز فعله لأحد المسلمين؟ على قولين مشهورين، على قولين مشهورين. أوسطهما أنه إذا قصر أصحاب الولايات أو أصحاب النفوذ يجوز لأحد المسلمين تغيير المنكر باليد، بشرط ألا يجلب ضررا أشد من ضرر وجود المنكر. وعلى هذا كان تاريخ المسلمين. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، هل هو جائز لأحال الرعية أم هو خاص بالعلماء؟ الذي يترجح أنه جائز لأحال الرعية من المسلمين، جائز لأحال الرعية من المسلمين، ما لم يترتب على ذلك منكر أشد. أما الرتبة الأخيرة المسمى بالتغيير أو المجاهدة بالقلب، فشرط أهل العلم فيها أن يفارق المنكر ويزايله، ولا يشايع أهله ولا يجالسهم، ولا ينطبق عليه قول الله جل وعلا إنكم إذا مثلهم. ولذلك قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم قال العلماء ولا يقتص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لأحاد المسلمين. جائز لأحاد المسلمين وقال إمام الحرمين وعلى هذا إجماع المسلمين وعلى هذا إجماع المسلمين وقال وقد أجمع أهل الصدر الأول أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ممن كان عالما به. قال شيخ الإسلام تيمية وللآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شروط في رسالة الحسبة أن يكون عالما بالمعروف عالما بالمنكر رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى. لكن هنا نقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخضع لقواعد الضرر يخضع لقواعد الضرر فلربما أمر آمر بالمعروف أو نهى ناه عن منكر فعرض نفسه وأهل بيته لهلاك محقق لا يقوى عليه فيفسد دينه ودنياه أو عرض إخوانه لمثل ذلك خاصة في ظل المجتمعات التي تحكمها القوانين الوضعية الآن ولا تعتد مثل هذه الأمور ولا تعتد مثل هذه الأمور. من عمير تفضل. نعم أحسن الله عليكم. نعم قال رحمه الله وقد رأيت للشيخ تقي الدين رسالة كتبها وهو في السجن إلى بعض إخوانه لما أرسلوا إليه يشيرون عليه بالرفق بخصومه ليتخلص من السجن أحببت أن أنقل أولها لعظم منفعته. قال رحمه الله لعظم منفعتها. أما الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الإمام العظيم الذي قيده الله جل وعلا في كل ميدان داعيا إلى الحق صادعا به جاهرا به فهو العالم الرباني الذي أطبق أهل عصره من محبيه ومبغضيه ومن أتباعه وشانئيه على إمامته. قد قال ابن القيم رحمه الله قال إن شيخنا يعني تقي الدين كان عنده من الهيبة ما يهابه الأمراء والعلماء والخصوم. شيخ تقي الدين وقد سجن مرارا ومات في السجن فما لانت له قناة ولا كسر له سيف ولا لسان ولا سنان. سجن مرارا بسبب تصحيحه لعقائد الناس ومات في سجنه رحمه الله. وهذه الرسالة التي يقرأه الأخ هي رسالة عظيمة. أشار بعض أحبابه أن يترفق بالخصوم أن يداري حتى يتخلص من السجن فقال الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلت الورقة التي فيها رسالة الشيخين الناسكين القدوتين أيدهم الله وسائر الإخوان بروح منه، وكتب في قلوبهم الإيمان، وأدخلهم مدخل صدق، وأخرجهم مخرج صدق، وجعلهم ممن ينصر به السلطان، سلطان العلم والحجة والبيان والبرهان، وسلطان القدر والنصر باللسان والأعوان، وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه الغالبين لمن ناوأهم من الأقران، ومن الأئمة المتقين الذين جمعوا بين الصبر والإيقان، والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان، ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن. هذه رسالة عظيمة ابتدأها شيخ الإسلام رحمه الله بالثناء على الله جل وعلا، الصلاة على نبيه، ثم دعا لإخوانه دعاء عظيما أن يثبت الله الإيمان في قلوبهم، وأن يجعلهم من أهل الصدق، وأن يجعلهم من أهل النصرة لدين الله، ينصرون دين الله بالبيان واللسان والأعوان، ويجعلهم الله جل وعلا على من شانأهم أو عاداهم من الأقران. ومن يقين شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان، ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن، لكن بما اقتضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذي يميز الله به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان. إذ قد دل كتابه على أنه لا بد من الفتنة لكل من ادعى الإيمان، والعقوبة لذوي السيئات والطغيان، فقال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فأنكر سبحانه على من ظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب الغالب، وأن مدعي الإيمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب، وأخبر في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا مع الجهاد في سبيله. نعم، اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يبتلي أولياءه ليميز الخبيث من الطيب، يبتليهم بأذى الأعداء ليس هوانا على الله جل وعلا، وليس خذلانا لهم، إنما يبتليهم حتى يتغربلوا فيخرج أهل النفاق ويبقى أهل الصدق. قوله: وأخبر في كتابه أن صدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله، تطبيق العمل للإيمان هو مزاحمة أعداء الله، تطبيق العمل للإيمان هو مزاحمة المجرمين، تطبيق العمل للإيمان هو مزاحمتهم بالسيف والسنان. إذا قال ابن تيمية رحمه الله في نص بديع: اعلم أن الله سبحانه بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأكمل لأمته الدين إلى أن قال:

وحكم المرتد شر من حكم اليهودي والنصراني سواء اعتقد ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الفكر والذكر وأنها تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن وأنهم لذلك يستعملونها وتنفع في الطريق. وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فلما رفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتشاور الصحابة فيهم اتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على الاستحلال قتلوا. انتهى ما نقلته من كلام الشيخ رحمه الله. اشتمل هذا الكلام أو هذه الفتية الأخيرة أراد المصنف رحمه الله أن يرجع إلى موضوع الرسالة ويتكفير المعين، وذكر فتوى شيخ الإسلام في أكل الحشيشة أو شربها. الحشيشة هي نبات معروف في بلاد العرب والعجم، يزعمون أنها تصفي الذهن وتجلب الفكر وتبعد المصائب. تذكر أنها من أخبث الخبائث، أنها محرمة سواء قليلها أو كثيرها. ثم ذكر أن من استحلها فهو كافر مستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين لأنه مرتد. وسبق أن ذكرنا أن من القواعد في باب التكفير أن هناك فرق بين أن الاستتابة لا تعني عدم التكفير، الاستتابة لرفع الشبهة والتأويل. ولذلك وردت في باب المرتد يقولون من فعل كذا فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فحكموا بردته قبل الاستتابة. الاستتابة لإجراء حكم القتل عليه وليس لحكم الكفر عليه، قد فصلنا ذلك في أكثر من موضع. وذكر من القواعد أن المرتد يعامل في الشريعة بأشد معاملة من اليهود والنصراني. اليهود والنصراني يقبل منه الجزية، يؤكل طعامه، تنكح المرأة الكتابية، أما المرتد فهو شر من هذا فلا يقبل منه إلا السيف. ثم ذكر أن هذا الحكم حكم الحشيشة هو عام لمن اعتقد أن ذلك يحل العام أو الخاص. ذلك أن بعض أهل التصوف في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما يزالون في أزمنتنا في خلوات الصوفية وفي طرقها في مصر والسودان يشربون الحشيشة ويزعمون أنها تقوي على الذكر والفكر وتنفع أهل الطريق. وذكر أن هذه من الردة قياسا على أن بعض الصحابة في حادثة قدام المضعون ظن أن الخمر مباح لبعض الخواص، وتأول قول الله جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فاتفق عمر وعلي وجمع من الصحابة، قد نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أكثر الموضع إجماع الصحابة على هذا، على أن يستتابوا فإن أقروا بالتحريم أقيم عليهم حد الجلد شرب الخمر وإن أصروا على الاستحلال قتلوا. وسبب النقل ما ذكره الشيخ، قال فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب الأنبياء وصار مع أهل الشرك ويزعم أنه على الحق ويأمر بالمصير معهم وينكر على من لا يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه للإسلام. هذا الإشكال ذكرناه. انظر كيف كفر المعين ولو كان عابدا، لأن هؤلاء عباد أهل طريقة إن كانت باطلة باستحلال الحشيشة، ولو زعم حلها الخاصة التي تعينه على الفكرة. وقد استدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه إن لم يتوبوا. وكلامه في المعين، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكلام الصحابة في المعين، فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزء من ألف جزء منه؟ والله أعلم. هذا ما ختم به الرسالة كما بدأها في مسألته العظيمة. نقول وبالله التوفيق، الحمد لله على التمام، أن مد الله في أعمارنا وختمنا هذه الرسالة العظيمة، رسالة مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد. وهذه الرسالة فيها مقاصد عظيمة أراد الشيخ رحمه الله أن يبينها، وقد وفقنا الله جل وعلا لإبانة بعض مقاصد هذه الرسالة. هذه الرسالة موضوعها إزالة الشبهات عمن كان في زمن الشيخ مما لا يكفر المعين أو يتوقف في تكفيره إذا وقع في الكفر والشرك الظاهرين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجزتكم بهذه الرسالة، من حضر معنا مجالسها تامة، ومن استمعها مسجلة، وقد قرأت هذه الرسالة في مجلس على شيخنا المعمر ضيف الله الهمل، وقد علقت عليها في حينها، وقد وجزت بهذه الرسالة بجمع من مشايخنا وعلمائنا، ولعلي أرسل رسالة الإجازة مكتوبة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، قابلنا وتشرفنا، بارك الله فيكم. تفضل. نعم، أحسن الله عليكم. النسخة التي عندي فيها تبقى فيها كلمة لشيخ محمد بن عبد الوهاب، كلمة صغيرة. تفضل. أقرأ. أتمنى. نعم، أحسن الله عليكم. قال: فتأمل كلام هذا الذي ينسب عنه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الشرك ويزعم أنهم على الحق ويأمر بالمصير معهم وينكر على من لا يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام. انظر كيف كفر المعين ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة، ولو زعم حلها للخاصة التي تعينهم على الفكرة، واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه إن لم يتوبوا، وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين، فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزء من ألف جزء منه؟ والحمد لله. مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزءاً. نعم، أحسن الله عليكم. نعم، أحسن الله عليكم. فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة؟ نعم، أحسن الله عليكم. جزءا هنا إذا أردنا أن نقول جزءا أسبقها بفيه. نعم. حتى لأن هكذا تأتي، يعني جزء تأتي إلا إذا. لا، أنا عندي جزء، أنا مشكل عندي جزءا، عندك أنت جزء. جزءا بالفتح. نعم، أضيف لها فيه إن شاء الله. قال: فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة فيه جزءا من ألف جزء منه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى. بارك الله فيكم وعليكم. هل هناك أسئلة حول درسنا؟ نعم، أحسن الله عليكم. على المجموعة لا توجد، لكن إذا الإخوة على البث. هل هناك أحد يريد أن يستفسر حول موضوعنا لا نخرج منه؟ إذن الحمد لله، الأمور واضحة، ما تحتاج إلى استفسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد الإخوة شيخنا؟ نعم، تسمعني؟ في بعض الإخوة؟ نعم، في بعض الإخوة يريدون أن لا تحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي، تفضل. مرحبا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الله يحفظك ويبارك فيك وينفع الأمة بعلمك وتقبل منك. اللهم آمين. الله يبارك فيك ويرزقنا وإياكم الإخلاص والقول والعمل. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. أنا أول درس أحضره معكم يا شيخ والله، بس يعني حبيت استفسر عن باقي الشرح، هل في موجود تسجيلات أو؟ نعم بارك الله فيك. نعم، شرحنا هذه الرسالة، هذا المجلس 20 ما شاء الله، والأخونا على المجموعة إن شاء الله بنزلها في رابط واحد، بعدما الشيخ أبو سعد بنزل المجموعة كاملة في رابط واحد، تصلكم إن شاء الله على هذه المجموعة، هذا المجلس 20 بارك الله فيك وعليك. جزاك الله خير يا شيخ إن شاء الله. طيب، في مسألة كفر اللي هو قائل الكفر والعياذ بالله، أو بعض من يسب الدين أو يسب الأنبياء، هذا كفر معين، لأن طبعا يخرج الآن علينا من يتكلم في بعدم جواز كفر من قال لا إله إلا الله أبدا مهما قال ومهما فعل. فهناك أقوال وأفعال إذا فعلها المعين يحكم عليه بالكفر فيها أو يعتقد كفره؟ أنا أسمعك يا شيخ، أنك حضرت متأخر، عندنا محاضرة كاملة أظن قبل الماضية بعنوان رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على من استشكل، من وقع تكفير من نطق بالشهادتين أو لقيامه ببعض أركان الإسلام. يعني هذه الأمور بحثت يعني بحثا يعني مفصلا من خلال هذه الرسالة، فراجعه إن شاء الله. الأصل أن متى وقع الكفر الظاهر الواضح والشرك الجلي المعلوم من الدين بالضرورة من المعين، فإنه يكفر به سواء كان سبا للدين أو سبا للرسول أو طعنا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أقوال وأعمال وأفعال واعتقادات لا يعذر فيها الإنسان بالجهل، إذ أنها واضحة جلية، شرحنا ذلك في دروس كثيرة. أما الإشكال هذا قد حضر لزمان تكفير من وقع في وعلم أو يدخلها أو بعض كلام، والشيخ هؤلاء مشكلين قد عبارة عليها. قلت هؤلاء المعين موجود من هذا أخرم الدرس 12 وهكذا يشك. نعم، لا خير من يشك الله يبارك فيك. الله يبارك حتى نعم تبقى أفتاف صفقلي مزمزم. لا أسمعك. نعم أفتاف مزمزم تسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياكم ربنا الكريم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الله يبارك وعليك النوية أفتاف. اللهم امين. شيخنا صلى الله عليه وسلم ضابط في المعنى هل يلزم الاعتبار واعتماده مع طائف؟ أنا كان أسمع شيئا من كلام الأخ فحد سمعي يعني ما أسمع حسبي يعني. شيخنا أنت تسمعني؟ لا لا أسمعك الله يعني. الله يسلمكم يا رب. أقول الطوائف يعني التي تمتنع بشركة السلاح وقوة السلاح هل ما وابد كثير معها وسائل هي معها خاصة في هذا الزمن؟ وما أسمع أخواني نبس لا أسمعك لو في أحد يسمع يبلغنا. أنا ما لا أسمع شيئا من كلام الأخ. طب اكتب سؤالك يا أخي على المجموعة ونجيبك إن شاء الله. حاضر شيخنا أحسن الله إليك. لا الصوت كان يقطع يا شيخنا قبل كذا لكن الصوت واضح الآن. صوتكم واضح الآن. طيب تفضل. الآن واضح الحمد لله. نعم نعم. طيب بارك الله فيكم. بسم الله. أقول يا شيخنا أحسن الله إليك هل يجب اعتماد ضوابط التكفير المعين مع الطوائف الممتنعة التي تضيف إلى الكفر الامتناع بقوة السلاح؟ سأل سائل هذا السؤال وقلت له أننا إن شاء الله سنشرح رسالة شيخ الإسلام التيمية في المجلد 28 في حكم الطائفة الممتنعة وضوابط الطائفة الممتنعة وقلت له لا تعجل علينا وكذا أقول لك أد بارك الله فيك. أحسن الله إليكم جزاكم الله خير. طويل يعني. لا يستعور السؤال لا يستعور رد في السؤال يعني. في شيخ أسئلة أخرى يا شيخنا؟ لا ما أظن انتهت الأسئلة ولله الحمد. وفقنا الله وإياكم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.